ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 30 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول الشارح أو قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. يعني يريد أن يبين أن الله عز وجل أسماؤه أزلية، فأسماء ربنا تعالى ليست محدثة، ليست مخترعة، ليست مخلوقة، وإنما هي أسماؤه الأزلية. الله كان عزيزا حكيما، وكان دي تدل على الأزل، ومعنى الأزل يعني الذي لا بداية له، الأول، كما في تعبير القرآن هو الأول. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في شرح اسم الأول: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. فربنا عز وجل ليس قبله شيء، بمعنى لا، ليس معنى ليس قبله شيء يعني قبله عدم، لا، وإنما يعني بمعنى أنه هو الأول، يعني بلا ابتداء، كما قال الطحاوي رحمه الله وشرحناه سابقا، بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى. والتعبير القرآني: الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو يقول يعني ليس بعد أن خلق سمي خالقا، كما يقول بعض المبتدعة، إنه لما خلق سماه الخلق خالقا. لا، ربنا الخالق قبل أن يخلق، والباري قبل أن يبرأ البرية، والمصور قبل أن يصور. يعني الأسماء دليل على أن الأسماء أزلية لا بداية لها. الله هو الأول بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. فهنا يقول الشارح: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يعني لأنه لما قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني معنى هذا الكلام أنه خالق قبل أن يخلق. أما الذين يجوزون حوادث لا أول لها، فالأمر عندهم لن يكون هناك هذا الأمر، لن يرد عليهم هذا الأمر فيقال لهم هل بعد أن خلق سمي خالقا، لأنه عندهم لم يزل خلاقا. واخدين بالكم؟ لأنه سبحانه هو الأول بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله. فطالما الأسماء أولية أزلية، فالأسماء لها ما يترتب عليها من أفعال. ما احنا قلنا الاسم عندك الخالق، الفعل اللي بيقوم بالخالق اللي هو ايه؟ الخلق. أما المنفصل المخلوق الذي خلق بعد أن لم يكن مخلوقا، فهو المخلوق اللي على وزن مفعول، لكن المصدر الخلق. هذا يقوم بالله وهذا فعله سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا خالق وعندنا خلق، يقوم بالخالق ده فعله ليس مخلوقا. اما المخلوق الذي على وزن مفعول فهو البائن عنه المنفصل عنه المخلوق الذي يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم لانه الممكن بتعبير المتكلمين والفلاسفة. اما اسماء الله وصفات الله وافعال الله فغير مخلوقة، لكن قد تكون الافعال حادثة والحدوث ليس بمعنى الايه الخالق، وانما الحدوث بمعنى انها زي ما بيقول عن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الاحاد. فيقول ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على انه لا يمنعه في المستقبل، لاننا قلنا ان الاقوال في مسألة التسلسل في الماضي وفي المستقبل كم قول؟ 4 قول مهجور وثلاثة اقوال قيل بها. قول الجهمية الذين قالوا لا تتسلسل في الماضي ولا في المستقبل، وابو الهذيل العلاف يقول لا تتسلسل في الماضي ولكنها في المستقبل تنقطع الحركات، تفنى الحركات، يقول بفناء حركات اهل الجنة واهل النار لا بفناء المادة. ده القول الاول. القول الثاني انه يبقى لا تسلسل في الماضي ولا في المستقبل. هناك القول الثاني الذي عليه كثرة كاثرة من المتكلمين ومن شايعهم، انهم يقولون بعدم جواز التسلسل في الماضي وجواز التسلسل في الايه في المستقبل، ويقولون هناك حوادث لا نهاية لها في المستقبل، لكن في الماضي يقولون بمنع حوادث لا اول لها. القول الثالث وهو قول اصحاب الحديث والمقصور عن السلف ويدل عليه ظاهر القرآن والسنة وحرره وحققه اعظم تحقيق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، اللي هو بجواز الحوادث التي لا بداية لها كما هي جائزة لا نهاية لها في المستقبل. يبقى في الماضي لا اول لها وفي المستقبل لا نهاية لها. القول المهجور بقى اللي هيكون ايه حاصل ضرب 2 في 2، انه يقول هذه الحوادث يجوز تسلسلها في الماضي وبانعدام تسلسلها في الايه في المستقبل، وهذا القول لم يقل به احد وانما هو قول مكتوب. فيقول ظاهر كلام الشيخ الطحاوي يعني انه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يعني في هذه المسألة على مذهب المتكلمين، ويأتي في كلامه ما يدل على انه لا يمنعه في المستقبل كقول جميع الطوائف، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. فهذا يدل على ايه؟ اعتقاده بحوادث لا نهاية لها في المستقبل، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب اليه الجهم وادعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الادلة ان شاء الله تعالى. ونرد على من قال ان شيخ الاسلام ابن تيمية يجيز او يقول بفناء الجنة بفناء النار، يعني شيخ الاسلام ابن تيمية نسب اليه القول بماذا؟ بفناء النار، وكذلك نسب الى الامام ابن قيم الجوزية، وهذا كلام ادعاء فنرد عليه في حين ان شاء الله تعالى لما نشرح مقولة الامام الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان، وانما نسب هذا القول في مجموع الفتاوى الى المبتدعة، يعني شيخ الاسلام ابن تيمية نسب هذا القول لفناء النار الى المبتدعة، فكيف يقع هو فيه رحمه الله وصانه وصان اهل السنة والجماعة من ان يقعوا في بدعة من بدع هؤلاء الخارجين على منهج اهل السنة والجماعة، فكيف بمن حرر هذا المذهب واظهره اعظم اظهار وانتصر له اعظم انتصار رحمة الله عليه وعلى ائمة المسلمين واتباعهم امين. واما قول من قال بجواز حوادث لا اول لها من القائلين بحوادث لا اخر لها فاظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، يعني قول من قال اللي هو قول اهل الحديث يعني الذي نصره الشارع وشرحناه في اللقاء الماضي والذي قبله، هذا اظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فانه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحوادث يدلل على ذلك من ايات القرآن الكريم. لكن ضعوا في اعتباركم انه من لم يستطع ان يفهم هذه الدقيقة في قضية الحوادث لا اول لها، هذه القضية لا نبجع من خالفنا فيها، يعني هل شيخ الاسلام ابن تيمية يبجع من خالفه في عدم القول بحوادث لا اول لها؟ لا يبجع، لان هذه تعتبر من المسائل التي لا يناقش فيها الا من استوعبها، ومش كل الناس تستطيع ان تستوعب مثل هذه الامور. حتى ان بعض شيوخنا قال ان ابن تيمية جاء رحمه الله في هذه المسائل بمحارات العقول، بما تحار فيه العقول. قال ذلك الشيخ العلامة الكبير شيخ اهل العصر الشيخ الالباني، وسبقه شيخنا الجليل محمد خليل الهراب في رسالته للدكتوراه، حينما تقدم برسالته للدكتوراه في الازهر، وكانت اول رسالة دكتوراه تناقش في الازهر في اظهار مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني في الوقت اللي كان كل الناس بتلعن فيه شيخ الاسلام ابن تيمية، يجي الامام العلامة الشيخ محمد خليل الهراب رحمه الله ويطرح اطروحته للدكتوراه ابن تيمية عن الامام ابن تيمية ومذهبه في الالهيات وفي رده على المتكلمين، ويظهر بجلاء انه عقيدته سلفية، ويقر ذلك الذين اشرفوا على رسالة الدكتوراه الخليل الراس ان ابن تيمية عقيدته سلفية، بعد ان كانوا يتهمونه بانه مبتدعا رحمه الله. فهذه الرسالة تكلم فيها الشيخ الراس، لما جاء للقول بحوادث لا اول لها قال مجرد تصور. قال ما معنى الكلام؟ ان مجرد تصور هذه المسألة يحتاج الى اجهاد ذهني كبير عشان تتصور هذه المسائل التي يتكلم فيها شيخ الاسلام. وطبعا ابن تيمية لما تكلم فيها ما كانش يتكلم لكي يعلم عامة المسلمين العقيدة، وانما كان يرد على الفلاسفة وعلى المتكلمين. ولذلك هذه القضايا مش من اصل الاعتقاد، ولذلك من خالف فيها ومن لم يتصورها فلا يتهم في عقيدته. بيقول الكلام ده عشان من ايه؟ لا يظن بعض الناس ان هذا من قطعيات او من اليقينيات، ومن خالف ذلك يعد مبتدعا. حاشا لله ان نقول هذا الكلام او ان نتقدم بين يدي علمائنا وبين يدي سلفنا، فلم يبدعوا المخالفة في هذه المسألة. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما يخرجش حد يقول، لو وجد انسان مش متصور هذه القضية يقول لك ده خالف منهج اهل السنة والجماعة، او يبدعوا او يتهموا في عقيدتي، او يقول ده قلب قول الفلاسفة، او يقول ده من المتكلمين، او يقول ده من الجهمية. احذروا حتى لا نقع في تبديع اهل السنة ان شاء الله تعالى. واما قول من قال بجواز حوادث لا اول لها من القائلين بحوادث لا اخر لا فاظهر في الصحة، اظهر يعني المسألة بين الظاهر وبين المؤول، راجح ومرجوح، واخدين بالكم ولا لا؟ فاظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فانه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه. عشان ابين مسألة برضو ما تفتكروش ان المسألة يعني حبابيلك نقطة، ايه هي القضية سريعة؟ يعني انت بتقول ربنا عز وجل خلق الخلق، خلقه في اللحظة الفلانية صح؟ تسأل سؤالا، يعني الوقت المحدد اللي قرر فيه بعض الناس ان الله خلق الكون، هل يجوز يعقل ويعتقد شرعا ويجوز شرعا وعقلا ان الله عز وجل كان ممكن يخلق هذا الخلق قبل منه بألف سنة ولا لا؟ لانه قادر، لو اراد ان يخلق قبله او عالم اخر قادر ولا مش قادر؟ حلو، كل عالم تقدر أن الله قادر على أن يخلقه في هذا الزمان، من الممكن تقول إيه قبل منه بمليارات السنين قادر ولا مش قادر؟ الأمل لا بداية له ولا تتصور عقولنا، لأنك يعني شيخ الإسلام كان يقول لو مثلا تصورنا في مدينة مليئة بحبات خردل، كل ما شفنا مدينة كاملة فيها حبات خردل، شوف بقى حاجات لا ترى، يعني ذرات مليئة، كلما فنيت 1000 سنة نضع أمامها حبة خردل. هيبنا ما في المدينة والأزل زي ما هو، واخدين بالكم؟ لأنه لا نهاية له، لا في المستقبل ولا في الماضي، هي دي القضية. فأنت كلما قررت أنه خلق الكون في الوقت الفلاني كان قادر على خلق قبله بلحظة ولا لا، بمليون لحظة ولا لا، بمليار سنة ولا لا، يبقى قادر، هي دي القضية. طالما أنت قلت قادر يبقى أنت جوزت من حيث لا تدري، يبقى أنت قلت بحوادث لا أول لا، واخد بالك ولا لا؟ لأن في أي فترة زمنية تتصورها تقول خلق في الوقت ده قبل منه قادر ولا مش قادر؟ قادر. أما الذين لا يجيزون حوادث لا أول لها فيقولون يمتنع عليه أن يخلق، فيقال له ده اللي قالهم الفلاسفة، كيف انقلب الأمر من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي؟ تلزم على ذلك لوازم باطلة أغناكم الله عن سماعها، في لوازم باطلة ستترتب على هذا القول انه يكون الامر ممتنع عليه سبحانه، او انه سبحانه وتعالى يمتنع هو ان يخلق. طب ايه الدليل عليه ممتنع او كان مستحيل عليه سبحانه وتعالى؟ او لو اراد لما انقلب هذا الامر الى ممكن، لانه الامر الشيء ممتنع لذاته. طب ايه اللي قلبه من الامتناع الى الامكان؟ هي دي القضيه، وقضيه خطيره سيترتب عليها كلام خطير جدا الفلاسفه الزموا به المتكلمين، حتى ان النحارين من المتكلمين لما وجدوا ان ادلتهم مع الذين يقولون بقدم العالم متكافئه، ده اللي جعل المتكلمين في اول، انت لما بتسمع ان عالم الكلام في اخر زماني يقول انه وصل الى حالة من انعدام التفكير لدرجة انه تمنى ان يموت على دين العجائب، ما هي المشكلة بكده، انه وصل عنده لمرحلة تكافؤ في الادلة، لان ادلته كانت مبنية على مقدمات غير مسلم بيها وغير بديهية، وما يظنه هو بديهيا او ضروريا لم يكن كذلك، وهذه الادلة من الممكن ان الا يسلم بيها. حتى ولو وصلت الى نتيجة مرضية فان هذه الادلة من الممكن ان تتكافأ، الدليل وضده يتكافئوا مع بعض. فمن هنا حينما تتكافئ ادلة الذين يقولون بقدم العالم مع الذين يقولون بحدوث العالم، ده قضية خطيرة، وده اللي جعل كثير منهم يصلوا الى مرحلة الايه؟ الشك والارتياب، ويتمنوا ان يموتوا على دين العجائب، يكون نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، الى اخر الكلام الذي ذكرناه في ذم علم الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان النجاة لينا، طرق النجاة اتباع النور المبين الذي جاءنا من ربنا في اتباع القرآن الكريم وهدي المصطفى الامين صلى الله عليه وآله وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ نعود إلى ما كنا فيه، نرجع إلى نور القرآن الكريم. يقول فإنه سبحانه لم يزل حيا، صح ولا لا؟ لم يزل حيا يعني حياته لا بداية له، لم يزل، كلمة لم يزل يعني حياته أولية ليس لها بداية، مش كده ولا لا؟ وجميع صفات وجميع أسمائه. فيقول فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، صح ولا لا؟ هل حي ولا يفعل؟ والفعل من لوازم الحياة، طالما الحياة أولية يبقى الفعل إيه؟ فعل هو القائم به الغير مخلوق. فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، وشوف علماءنا لما يريدوا أن يستنبطوا من القرآن الكريم فرج على استنباطهم من القرآن الكريم. يقول والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، يبقى الفعل مرتبط بالإرادة والمشيئة ولا لا؟ ولذلك ما أراده فعله سبحانه، وما فعله فقد أراده، يبقى يفعل بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. أنت ممكن تفعل بدون إرادة، تفعل غصب عنك، يعني على سبيل المثال أنت بتتنفس بدون إرادة، بالطعام اللي في بطنك بيهضم بدون إرادتك، شفت أم لم تشأ يهضم، لأنك تفعل ما لا تريد وتريد ما لا تفعل، لأنك مخلوق حادث ضعيف فقير. أما ربك الغني سبحانه وتعالى فالأمر لا يقاس بالبشر ولا يقاس بالمخلوقين سبحانه. يفعل بإرادته ومشيئته، أول حاجة فعل الله فعال لما يريد، يبقى الفعل يفعل بإرادة وبمشيئة سبحانه وتعالى. الثاني أنه لم يزل كذلك، لم يزل يعني دليل عليه لم يزل كذلك في الأزل، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه. يعني لو أنت رجعت مليارات السنين من السنين في الماضي، يقال فعال لما يريد، ولا أقول لا دي فعال لما يريد دي في القرن مثلا 20؟ لا، فعال لما يريد. يبقى مهما توغل في القدم صفات الله قائمة، مش كده ولا لا؟ يبقى فعال لما يريد، تثبت الإرادة وتثبت القدرة على الفعل، واخد بالك؟ فعال لما يريد، تقال في الأزل وتقال الآن. فقال ليه؟ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عاتما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. هل يجوز أن يأتي عليه وقت في الماضي أو المستقبل فيقال إنه سلب منه هذه الصفة التي فيها الكمال والمدح والثناء له سبحانه وتعالى؟ لا يجوز. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فلا يتصور في زمن من الأزمنة أنه لا يستطيع الخلق، أو أن الخلق ممتنع عليه، أو أنه سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا. أفمن يخلق كمن لا يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذه الآية تقال في المستقبل وتقال في الماضي الصحيح وتقال في كل فترة من فترات الزمن. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يبقى هذه الصفات فعال لما يريد. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا الكلام طالما من أوصاف كمال الله ونعوت جلال الله فلا يجوز أن يكون حادثا، بل هو إيه؟ أبدا. يبقى أفمن يخلق يخلق قادر على الخلق، يبقى بالأزل، مش كده ولا لا؟ وكذلك فعال لما يريد، الكلام ده في ايه؟ بالأزل. فلا يتصور خلقه من صفة من هذه الصفات التي تدل على الكمال وعلى نعود الجلال. الثالث المستدل عليه من آية سورة البروج أنه إذا أراد شيئا فعله، فإن ما موصولة عامة، ما أداة من أدوات الإيه؟ العموم، أداة من أدوات العموم، لأن ما دي موصولة يعني فعال للذي يريده، يبقى ما موصولة، والموصول من أنواع أو من ألفاظ إيه؟ العموم. فإن ما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، كل اللي يريد أن يفعله سبحانه يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، يبقى كل ما يريد هو أن يفعله هو يفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، لأن العبد الله سبحانه وتعالى ما يريد أن يفعله هو نفسه هيفعله، فعال لما يريد. طيب يريد مني ومنك الإيمان، هذه إرادته، فهل يفعلها؟ يقول لك لا، هذا امر فيه تفصيل، فما كان من فعله هو فهو فعال لما يريد، ولا كان من فعل عبده فنقول هو يريد من عبده فلانا ان يفعل كذا، فان اراد ان يعينه تحقق الفعل، وان لم يرد ان يعينه لم يتحقق الفعل. ولذلك عندنا الكلام ده منبني على ايه؟ الارادة الكونية والارادة الشرعية. فما يريد مني ارادة شرعية قد يعينني عليه وقد لا يعينني عليه. ولذلك ان اعانك فبفضل منه ورحمة، وان لم يعنك فبعدل منه وانصاف سبحانه. عدل. يبقى لو حرمك الهداية هذا عدل، وان اتاك الهداية فهذا فضل. ولذلك قال له فانه يختص برحمته من يشاء، مش قال كده ابو اسحاق الاسرائيلي؟ قال له فانه يختص برحمته من يشاء. رأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وظلمك، وإلا وإن كان قد منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فإذا كان الفعل فعله سبحانه وتعالى فهو فعال لما يريد، وإن كان الفعل فعل العبد فنفرق بين أن يكون سبحانه وتعالى يريد منك أن تفعل ويريد أن يعينك ويتفضل عليك فهو فعال لما يريد. فإذا أراد أن يعينك سيفعل، وإن لم يريد أن يعينك فلن يفعل. واخد بالك؟ والكلام ده هنا شوف ربط الأمر بالقدر مع القول في صفات الله تعالى، لأن الكلام في القدر كلام في صفات الله تعالى، لأن القدر نظام الايه؟ التوحيد. والقدر يعني قدرة الله تعالى، قدرة الله كما قال الإمام أحمد بن حنبل، قال قدرة الله واستحسن ذلك ابن عقيل رحمة الله على الجميع، فقال إنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله. في أخطاء على فكرة في التشكيل، في طبعة الأرناؤوط، ماشي؟ خلوا بالكم أما بنطق شكل معايا علشان إيه اللي معاه نسختنا ففيها أخطاء في التشكيل في ضبط الكلمات. أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، فهؤلاء نفوا القدر وأولئك غالوا في الجبر، فكانوا بين إفراط وتفريط، والحق يخرج من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط كالإسلام بين الأديان الباطلة، كما أن الإسلام بين الأديان الباطلة وسط، فكذلك مذهب أهل السنة والجماعة بين الطوائف والفرق هو الوسط بين الجافي والغالي وبين الإفراط وبين التفريط. فهنا قال وهذه النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، فرق بين إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. يريد أن يفعل الأمر اللي هو الأمر إيه؟ الشرعي، الإرادة الشرعية، لكن إرادة أن يجعله فاعلا بالإرادة الإيه؟ الكونية. ولذلك تتحقق الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية في إيمان المؤمن، وتنفصل الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية اللي هي المشيئة في إيه؟ في كفر الكافر، يعني كفر الكافر هذا أراده الله شرعا؟ لا، ولكن أراده كونا. وإلا لن يقع. والكلام ده تكلمنا عليه على الإجمال وسنبسط القول فيه بسطا بإذن الله تعالى لما نتكلم على القدر في الكتاب الطيب إن شاء الله. الرابع قال وتأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع كل ده في تفسير قوله تعالى فعال لما يريد. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله. الكلام ده خلي بالك، أنا قد أريد الشيء، أريد أن أفعل شيء لكن ما أقدرش أعمله لأن قدرتي غير تامة، وقد أريد أن أفعل، عندي القدرة وعندي الإرادة لكن في مانع. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني أنت علشان تشيل المنبر ده قد تريد أن تشيل تنقله، دي الإرادة موجودة لكن قدرتك تيجي تشيله ما تقدرش. وارد ممكن يكون عندي الإرادة والقدرة عاوز أشيله من هنا نقله، وعندي القدرة وأقدر أشيله، لكن أجي أشيله يروح أهل المسجد قايلين لي لا مش هنسمح لك بنقل هذا المنبر، يبقى عندي مانع أقوى مني. واخد بالك ولا لا؟ فقد تأتي الإرادة وتأتي القدرة الجازمة، القدرة على القدرة التامة، وتأتي الإرادة الجازمة على الفعل، وقد يوجد مانع. وقد تكون عندي القدرة بس ما عنديش إرادة جازمة، الأمر عندي يعني عاوز أشيله بس مش ما أردتش، لأن الإرادة الجازمة مع قدرة تامة تحقق الفعل إذا منعت الموانع. طب قدرة إرادة ربنا إذا أراد الشيء فعال لما يريد، وعنده القدرة سبحانه وتعالى التي لا تتصور. وهل هناك شيء يمنع الله عز وجل؟ لا، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. إن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده. يعني عاوز الشيء اللي فعله تقول ده أراده، ما دام فعله أراده، وطالما أراده الأهل فعله سبحانه، لأن الإرادة والفعل متلازمان في حق الله فقط، لكن في حق المخلوق لا، لأنه قد تنفك الإرادة عن الإيه؟ عن القدرة، وقد يوجد المانع الذي يمنع، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد. فما ثم يعني ما هناك، ثم بمعنى إيه؟ هناك. فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده سبحانه. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. هذا الكلام فيه رد على الذين قالوا إن إرادة الله عز وجل إرادة واحدة اقتضت كل شيء دفعة واحدة ثم بقيت الأمور تتسلسل هكذا في الزمان، لكنها إرادة واحدة. ده قول المتكلمين وغيرهم، لكن عند أهل السنة والجماعة لكل شيء إيه؟ إرادته. إرادات الإرادة صفة الإرادة قديمة، لكن يريد هذا الشيء، يريد كذا، يريد كذا. ولذلك قلنا القدر، الإيمان بالقدر مرتبه كام؟ أربعة. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة اللي هي الإرادة. وقلت المشيئة اللي هي الإرادة، مش كده ولا لا؟ ما هي المشيئة نوع من أنواع الإرادة، فالإرادة إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، فالإرادة ثم الخلق. يبقى عندنا إرادات إيه؟ متعددة، لكل شيء إرادة إيه؟ تخصه، لكل شيء إرادة تخصه. فقد إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد، يبقى في كل زمان وفي كل مكان. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، طالما هذا الشيء تتعلق بإرادته يبقى جائز إيه؟ فعله. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، هنا عايز يرد على مين؟ عايز يرد على الذين ينفون الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته. ما احنا بنقول إن الصفات الفعلية تتعلق إيه؟ بمشيئة الله تعالى. فكلما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لن يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا لم يخبر الصادق فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا ندعي صفة من عند أنفسنا لله عز وجل، وإنما صفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وكذلك أسماؤه كلها توصيفية، نحن ندلل عليها بالمعقول ليتوافق المعقول الصريح مع المنقول الصحيح، لا لكي نأتي بصفات لله وبأفعال لله وبأسماء لله من عند أنفسنا، فإن هذا محظور علينا، وإنما نحن نتبع ولا نتبع ولا نقول في الأسماء ولا الصفات ولا الأفعال إلا ما قال الله وإلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ما صح عن السلف وبفعل السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. الكلام ده محو ما يشاء وإثبات ما يشاء وكل شيء كل يوم هو في شأن، كل ذلك سنتعرض له بالتفصيل إن شاء وتعالى في كلامنا على القدر إن شاء الله تعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. طبعا وإلى خلاص تكلم على الآية واستنبط منها ست أحكام، خذوا بس. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، إلا قلت الحوادث لها أول، طالما لها أول إذا قبل كده قد إيه؟ ما لا نهاية لها؟ كانت الصفات معطلة، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام ولا برضو ما زالت العقبات موجودة؟ والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ويترتب على ذلك اللوازم الباطلة التي تكلم فيها الفلاسفة. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، واحد يقول لك بس بتقوله بحوادث لا أول لها، نعم يبقى العالم قديم، أنتم بتقولوا قول الفلاسفة. يرد على هؤلاء بقولهم إيه؟ لازم المذهب غير لازم لنا، مش كده ولا لا؟ لأن هذا الكلام يقول حوادث لا أول، كل حادث قبله حادث، يبقى كله مخلوق ولا لا؟ كل حادث مسبوق بقبله، يعني مسبوق بعدم، كان معدوما ثم أصبح، يبقى فين القدم هنا؟ مش كده ولا لا؟ هقول قدم نوعي قدم جنسي، اترك الاصطلاحات جانبا عشان ما نخشش بتشقيقات لفظية. احنا بنتكلم عن ان كل شيء الله خالق كل شيء، ومن انكر هذا وقال ان هناك شيء غير مخلوق او ان هناك شيء مساوق لله او ان هناك شيء كان مع الله ولم يخلقه الله وله الاولية، كل هذا كفر باجماع المسلمين، اخراج من الملة، مش كده ولا لا؟ فنقول ان كل ما عدا الله مخلوق، كل شيء غير الله مخلوق. اما قضية حادث قبله حادث، ان القضية كالآتي، كل حادث مخلوق، تصور خلق امتى؟ يبقى قبل منه، كان ربنا قادر عليه انه يخلق قبله ولا لا؟ مفيش اولية، الامر ملوش بداية، واضحة الصورة ولا هي دي القضية؟ لان انت لما تتصور فاكر ان الاذان له بداية، بداية غيرك مالوش بداية خالص، ليس هناك بداية، وذلك اسمه تسلسل إلى ما لا نهاية له. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى طالما هو أول ليس له بداية، كانت صفاته تعمل ولا كانت معطلة؟ هي دي القضية، هي دي القضية. طالما كان الله موجودا سبحانه وتعالى كان يعمل فعال لما يريد، وضع الصورة ولا لا؟ هي دي القضية، من غير دخول فيه فلسفات ودخول فيه سفسطة لا نهاية له. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، يبقى كان معطل لو كانت الحوادث مسبوقة بعدم كامل، قبل كده في توقف كامل، توقف للأزل. يبقى من الأزل جانب الايه؟ الصفات معطلة. وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل، مع أنه فعال لما يريد، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله غفورا، ثم صار فاعلا، وهذا لا يزول. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. يبقى الغنى غنى الله وحده، وكل المخلوقات حتى العرش فقراء إلى الله، والعرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش، بل إن الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته هو الله عز وجل، ولو شاء أن يفنيهم لفنوا في لحظة واحدة بأمر الله سبحانه وتعالى وبإرادته عز وجل. وللناس قولان في هذا العالم، في هذا العالم يقصد هذا العالم يعني العالم الايه اللي موجود ده، الكون اللي احنا عايشين فيه. اما كان فيه قبل منه عوالم قبل هذا، هذا علمها عند ربي، علمها عند الله سبحانه وتعالى. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة ام لا؟ هل العالم ده مخلوق من مادة ولا مخلوق من عدم بحث؟ عدم بحث، ها؟ من مادة، مش كده ولا لا؟ من مادة. فقال واختلفوا في اول هذا العالم ما هو، وقد قال طبعا المادة اللي مخلوق منها من مخلوقة ولا مش مخلوقة. اغلب الفلاسفة لما يقولوا بقى اشياء بقى لاهوتية وما شاكل ذلك، كل ده كلام خرج من مواطئ النعاس، ده كلام ما فيش له اي سند صحيح. لكن احنا بنتكلم عن السماوات والارض خلقت من ايه؟ من مادة. الاحياء خلقوا من ايه؟ من مادة. وجعلنا من الماء كل شيء، ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء. يبقى السماوات والارض خلقتا وكان عرشه على الماء، العرش سابق على خلق السماوات والارض. فقال هنا هل وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه ساعة ما خلق السماوات والأرض كان العرش موجود ولا لا؟ وكان العرش على ماء. الماء ده مش ماء البحر ولا ماء النهر، ماء عند الله عز وجل، أمور غيبية لا نعلمها. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين، اسمعوا بقى الحديث اللي جاي، قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. خذوا بالك، جئناك لنتفقه، ما جوش يتفلسفوا ولا راحوا يسألوا الفلاسفة، لا، دول جمل مين؟ لمصدر العلم الأوحد في هذه القضايا، ألا وهو من؟ رسول رب العالمين، لأنه سيتكلم عن الله. قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، دل على أنهم فقهاء وعلى أنهم على علماء، واخدين بالكم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح أهل اليمن، مدح أهل اليمن ومدح علمهم. فهنا قال ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. خذوا بالكم من الكلام عشان ايه نفهم الحديث على الإجمال. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره، وكان عرشه على الماء. يبقى كان الله ولم يكن شيء قبل او معه او غيره، وكان عرشه على الماء. يبقى بيتكلم هنا عن اول انهي امر؟ هذا كلمة هذا الأمر. طب كلمة الأمر هل المقصود بها المصدر ولا المقصود بها المفعول المأمور؟ يعني نعم ربنا بيقول إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فهم بيسألوه عن الأمر ده ولا هذا الأمر اللي هو المأمور؟ لا المأمور طبعا، لأن الأمر اللي هو المصدر غير مشاهد. فهم يقولوا هذا، ودول فقهاء فلمولوا هذا، هذا ده اسم إشارة يشار به إلى شيء حاضر موجود. يبقى بيشير إلى ماذا؟ إلى العالم المكون المخلوق اللي قدام. جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، هذا يبقى الأمر المقصود بكلمة الأمر الإيه؟ المأمور، مش كده ولا لا؟ ما احنا قلنا عندي خلق وعندي مخلوق، عندي أمر وعندي مأمور. فالأمر كمصدر له معنى، والأمر كمأمور ده معنى. احنا بيسألوه عن شيء مخلوق، ما هو الأمر اللي هو مصدر مش مخلوق، لانه ده كلام ربنا بيقول كل. هل كلمه تكون مخلوقه؟ لا. يبقى ايه المخلوق؟ الذي انتفل، انتفل فكان، اللي هو المأمور نفسه، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول نسالك عن اول هذا الامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي روايه ولم يكن شيء معه، وفي روايه غيره، وكان عرشه على الماء. يبقى كان عرشه على الماء قبل ان يخلق هذا الامر اللي هو الكون اللي احنا فيه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الكلام ده ما بيتكلموش عن الاوليه المطلقه، اول هذا اللي هو الكون اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي، يبقى بيتكلموا عن اول. والا فهم لا يسالون عن شيء، لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كلمهم عن شيء غير موجود ولا كلمهم عن الشيء الموجود؟ يبقى معنى هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اجابهم بايه؟ اجابهم على نفس السؤال اللي هم سالوه، فهم سالوه عن هذا الامر، فاجابهم صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. فقال وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر، في الذكر اللي هو ايه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فالذكر المقصود المحل الذي يكتب فيه الذكر. خدوا بالكم عشان نبقى عارفين معاني الالفاظ. الاذان يعني احنا عاوزين لا يزن مني كلمة الذكر، يعني محل الذكر اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كتب في الذكر اللي هو اللوح المحفوظ، الذكر ده اللي مكتوب فيه، فيطلق عليه ايه؟ زي ما نقول هذا كتاب وما فيه هو الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالكتاب المكتوب فيه والكتاب هو المكتوب نفسه، مش كده ولا لا؟ هذا كتابه، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يعني ليه؟ المكتوب المنطوق. والكتاب احيانا بيكون الكتاب نفسه الحادث، مش كده ولا لا؟ قد نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. ثم يقول في الحديث: وكتب في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء، وخلق السماوات والأرض. خدوا بالكم في ترتيب الوضع، الطبع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيدا، وإنما تفيد في لغة العرب مطلق الايه؟ العقل. لكن عندنا في بعض الروايات أولا وكان عرشه، وهنا يريد أن يبين لهم مش ترتب ايه قبل ايه، وانما يريد ان يبين لهم كينونة هذه الاشياء. كان الله ولم يكن شيء قبل، كان عرشه على الماء، كتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والارض. يبقى المقصود ان هو يبين لهم ايه؟ خلق السماوات، بس يدهم زيادة بيان. هما بيسألوا عن الكون ده اللي خلق، فقال لهم ايه؟ ولذلك في بعض الروايات ثم، وفي لفظ ثم خلق، لان ثم تدل على الايه؟ على التراخي. ثم كلفظ عاد، احنا الفاظ العطف عندنا او ادوات العطف الواو تقتضي مطلق العطف، لا تقتضي في اصح اقوال اهل التحقيق، لا تقتضي ايه؟ ترتيب ولا تعقيد، ما بتقول، لكن لا مطلق العطف. لكن الفاء بتديني ترتيب وتعقيد، دخل محمد، اقول محمد وعلي ممكن يكونوا مع بعض الاثنين، لكن محمد فعلي، محمد وعلي دخلوا الاثنين مع بعض، ما اديتنيش ترتيب لان الاثنين دخلوا مع بعض، اديتني مطلق الايه؟ العصر. لكن محمد فعليه يبقى اديتني الترتيب والتعقيب وراه على طول، لكن لما قلت دخل محمد ثم عليه ممكن يدخل بعد منه بساعه، ممكن مش كده ولا لا؟ يبقى ثم للتراخي. ولذلك جاءت في لفظ ثم خلق السماوات والارض، وهذا اللفظ ثم الذي يدل على التراخي، والتراخي ده بقى ايه؟ كلهم بحسبه. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال: خلق، كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بقد ايه؟ ب50,000 سنة. يبقى ثم دي جاء يذكر، قال ايه هنا؟ قال: وكتب في الذكر، وخلق خلق السماوات والارض كان بعد الكتابه في اللوح المحفوظ بقد ايه؟ ب50,000 سنة. واخدين بالكم؟ هنا يقول الشارح: فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. يبقى المحل يطلق عليه ذكر ويطلق عليه كتاب، والمكتوب يطلق عليه ذكر ويطلق عليه كتاب ايضا. واخدين بالكم ولا لا؟ والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال، ده القول بقى المشهور اللي عليه الجمهور، اللي هم بيقولوا بعدم ايه؟ حوادث لا اول لها. يقولون ان المقصود اخباره، الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد ان يخبر بان الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما في الابد، ثم ابتدا احداث جميع الحوادث. يبقى يلزم من هذا القول ايه؟ التعطيل. قولين بل تعطيل الصفات عن الافعال، صح ولا لا؟ ثم ابتدا احداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث في لا زمان، حادث لا في زمان، جنس الزمان حادث، يعني الزمان حادث، لأن الزمان ده متعلق بالإيه؟ بالمخلوقات، ما هو الزمان مخلوق، وإن جنس الزمان، الزمان كله حادث يعني مخلوق، لا في زمان، لأنه لو اتخلق في زمان يبقى لازم إيه؟ إن في زمان قبل منه، طب والزمن اللي قبله مخلوق في زمن قبل منه، يبقى بيقولوا ايه؟ وجنس الزمان مخلوق لا في زمان، يبقى اتخلق في عدم، في عدم من الزمن، مش واخدين بالكم؟ وان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن يفعل شيئا من الازل الى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. الكلام ده طبعا كلام سليم، كلام لم يكن الفعل طب إلا قلبه من الامتناع إلى الإمكان، مع إن إحنا نقول أي وقت ما تخيلوا قبل يقدر ولا ما يقدرش استطيع. تعالوا لما ده القول الأول. القول الثاني المراد النبي صلى الله عليه وسلم ما بيخبرش عن أول شيء على الإطلاق، لأن أول شيء مش هذا توصل له. القول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. طبعا قدر التقدير ده خاص بإيه؟ بالعالم ده برضه مش كده ولا لا؟ قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم، تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. يبقى معنى كده أن العرش مش من جملة الإيه؟ مخلوقات هذا العالم، لكنه مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، لكن هذا العالم الذي ابتدأ خلقه بخلق الإيه؟ القلم، علشان يكتب بيه إيه؟ مقادير الخلق ده، ثم بعد 50,000 سنة خلق إيه؟ السماوات والأرض، كل ده في حالة كونه وكان إيه؟ عرشه على الماء، بل هو تبقى للحال، ويبقى في حالة كونه كان عرشه على الماء، يلزم هذا إن في عوالم أخرى، لكن هذا العالم الذي خلق في 6 أيام، والقرآن اتكلم عنه، وجاء أهل اليمن يسألون عن هذا الأمر المأمور ده الذي تكون بكل، والذي بدأ خلقه بالقلم، وقلت مش كده ولا لا؟ يقول: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، والكلام ده تلخيص جيد جدا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 من مجموع فتاويه في شرح حديث عمران بن حصين، فارجعوا إليه لتجدوا المسألة برمتها. يعني المجلد 18 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام اسمه شرح حديث عمران بن حصين، وهو مطبوع في مجموعة الرسائل والمسائل كذلك. شرح حديث عمران بن حصين شرحه شيخ الإسلام بتوسع، وتكلم في المسألة من حوالي 16 وجها على ما أذكر تقريبا، اختصرهم هنا الشارح في هذا الأمر. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة. إيه هو الإشارة؟ هذا إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام ده شرحته، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لو سألوا عن جنس المخلوقات فما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني سألوا عن ما أجابهمش عن جنس المخلوقات بدليل، بيقولوا جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، فقال لهم كان الله، بعد قال لهم وكان عرشه على الماء، يبقى ما قالش العرش خلق امتى، مع ان العرش قبل هذه الامور. فطالما لم يذكر لهم متى خلق العرش فدل ذلك على انه لم يتكلم عن جنس المخلوقات، بل فهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا عنه واجابهم بزيادة. والا لو كانوا سألوا عن جنس المخلوقات والاولية المطلقة فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم، وهل ينفع الكلام؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم ان يجيب سائلا عن شيء لم يسأل عنه، يبقى يجاوبه عن سؤال ما سألش عنه وما يجاوبوش عن السؤال اللي هو سأله. يبقى اول هذا الامر، شوف فهم العلماء ودقة العلماء، اما هو اول هذا الامر فهم النبي صلى الله عليه وسلم انه بيسألوا عن الامر اللي هو المأمور الذي خلق، فكلمهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم هذا. قال: اي الذي كونه الله بامره اللي هو المأمور، وقد اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كوني عرشي على الماء. كلمة حال كونه دي جابها منين؟ من الواو، فالواو تعرب ايه؟ واو الايه؟ الحال زي ما بنقول. والراسخون في العلم يعني الواو الحال، في حالة كون الراسخين في العلم ايه؟ يقولون امنا به كل من عند ربنا. فالواو الحال، فهو قال هنا والارض حال كون عرشي على الماء، لم يخبروا عن خلق العرش، وهو مخلوق ولا مش مخلوق؟ لا مخلوق، والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والارض، فلم يتكلم عن اوليه ايه الاشياء المخلوقه على الاطلاق، بل تكلم عن امر معين سالوه عنه. وايضا دليل ثاني، فانه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا. هو مجلس واحد ولا السؤال تعدد؟ ده مجلس واحد، السؤال لم يتعدد، بدليل ان الحديث بيقول ان عمران بن قصير قالوا له ان النقه بتاعته قطعت العقال وهربت جري وساب السؤال وساب بقيه المجلس. يعني ان المساله دي لم تتكرر، هي حتى ايه واحده، فندم انه ما كانش جلس وساب النقه، يبقى هو مجلس واحد. والرسول عليه الصلاه والسلام اما قال غيره، واما قال معه، واما قال ايه قبله، ولكن رويت بالمعنى. والتحقيق المحقق بقى، العالم المحقق اما يجي ينظر في هذه الروايات يقول طب هي تعددت الروايات، طب ارجح انهي روايه على روايه؟ واخدين بالكم من دقه العلماء الربانيين؟ يقول لك هو مجلس واحد لم يتعدد، ولما تيجي الروايات تتعدد واحد يقول لم يكن شيء قبل، لم يكن شيء مع، لم يكن شيء ايه غيره، يبقى لابد تكون هي كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم والرواه تصرفوا فيها بالايه؟ بالمعنى. ده كلام ابن تيميه، وشايعه عليه الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري في كتاب بدء الخلق، وقال هذا الكلام، وانا اظنه ان هذا الكلام نقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه، لانه جاء في روايه ولم يكن شيء معه، وقال ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال هذه الروايه لم يرها في شيء من الصحاح، ونسب القول لمن؟ لابن تيميه. ثم لما جاء لحديث عمران بن حصين مره اخرى، وتعرفون ان ابن حجر العسقلاني كان اشعريا، فلما جاء في شرح الحديث في كتاب التوحيد في اخر الصحيح في المجلد الثالث عشر، ماذا قال؟ قال ويستند من يقول بحوادث لا اول لها الى هذا الحديث، وهذا من مستشنع الاقوال المنسوبه لابن تيميه. يعني معنى كده انه اطلع على ايه؟ على كلام ابن تيميه. ولذلك حينما تكلم عن ان المجلس كان واحد وتعددت الروايات تعددت، يبقى لابد من ايه؟ من ترجيح لفظ ابن تيميه، رجح لم يكن شيء قبله، واستدل عليها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي موجود في السنه، انت الاول فليس قبلك شيء. اما ابن حجر فبالطبع قال ان معه لم تثبت، وانما جاءت ايه؟ بمعنى غيره، ورجح روايه غيره التي جاءت في كتاب بدء الخلق في صحيح الامام البخاري. هو لم يترتب على ذلك كبير استفاده في التحقيق في المساله، لانه في جميع الاحوال الله خالق كل شيء، وهذه الالفاظ احنا بس بنحاول ان احنا يعني نبين كلام الشارح وكلام ابن تيميه في المساله، الا ان الامر سواء كانت قبله او غيره كما رجح، يعني حافظ ابن حجر رجح غيره، وشيخ الاسلام ابن تيميه رجح ايه؟ قبله. اما روايه معه فقالت ابن تيميه لم تصح، وان كان قد نقل البعض انها موجوده في البخاري وليست موجوده في البخاري، يعني هي مش موجوده الروايه دي في صحيح الامام البخاري وننقل الكلام. يقول ايضا فانه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم انه قال احد الالفاظ والاخران رويا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء حديث. واللفظان الاخران لم يثبت واحد منهما في موضع اخر، ولهذا كان كثير من اهل الحديث انما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الاثير، واذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، لأنه بقول إيه لم يكن قبله، ما قالش لم يكن إيه مع ولم يكن غيره، واخدين بالكم إيه ولا لا؟ وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. عاد لشرح الحديث مرة أخرى والاستدلال على صحة القول الثاني الذي خالف به إيه جمهور المتكلمين والأشاعرة، فقال فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض رؤيا بالواو بالثم، ثم خلق السماوات والأرض. فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، كلمش عن ما قبل السماوات والأرض وما قبل العرش، وما بيتكلم عن السؤال اللي سألوه هذا الأرض. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرف لابتداء خلقه له، لأنهم بيسألوا عن سؤال، فلما جاوبوا على إيه؟ على السؤال. فلما قال وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في الذكر، يبقى دي كان بيقول واك، يبقى بيدل على الكينونة الوجود، لكن بدأ يتكلم عن الخلق بقوله ثم خلق السماوات والأرض. أول خلق السماوات والأرض، تعرض للخلق هنا ولا يتعرض لخلق العرش؟ قال وكان عرشه، دل على الكينونة فقط، ما قالش خلق عرش. إذا كان بيتكلم عن إيه؟ عن بداية الأمر ده اللي هو خلق السماوات والأرض في ستة في إيه؟ واضح الكلام يا شباب؟ نعم. يقول وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا. يعني لو انت الوقت عايز يقول لك حتى لو وصلنا للترجيح، لان الحديث بيدل على الامرين، والامرين دول وصلنا من باب التنزل في المناظرة وجدنا ان المسألة دي فيها احتمالات، فلا يجزم باحدهما الا بدليل، فاذا رجح احدهما فمن جزم بان الرسول اراد المعنى الاخر يعني المرجوح فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر اللي هو المعنى الأولاني، فلا يجوز إثبات بما يظن أنه معنى الحديث. طالما عندي لا الكتاب ولا السنة شهدت للمعنى الأول، حتى ولو الحديث ده احتمل، فالاحتمال ما يجعلكش انك انت ايه تأخذ بقول فيه احتمال في مصادمة الايه النصوص، مش كده ولا لا؟ طالما في احتمال وفي احدهما راجح، كيف تترك الراجح الذي دل عليه ظاهر القران والسنه لايه؟ لمعنى مرجوح، ما اللي يقصده؟ فقال فلا يجوز اثبات بما يظن انه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وانما ورد على السياق المذكور، فلا يظن يعني حتى لو صحت هذه اللفظه فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض، لأن لو كنت قلت هذا الكلام يبقى تعارضت مع قوله إيه؟ فعال لما يريد، كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، كان الله عزيزا، يبقى أنت بتعطل صفات الله تعالى. طبعا الكلام ده كله سبق فبنختصر بقى. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبل أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حاليا يعني الواو للحال في حالة كون العرش كان أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من يعني حتى ولو كان كان الله ولم يكن معه شيء يعني من هذا العالم المخلوق، كان لانه قال وكان عرشه على الماء مش كده ولا لا؟ لانه كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، هل دي تعارض مع دي؟ لا، ولم يكن معه شيء من المخلوقات الكونيه دي، لكن العرش كان موجود ساعتها مع الوضع في الاعتبار والاعتقاد ان العرش ايه، ومن ادعى خلاف هذا فقد كفر بالاجماع، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. كل استدلالات ابن تيمية وعلى ذلك الشارع ان هذه الحديث بتتكلم عن ايه؟ عن اولية الكون ده. وهذا لا ينفي ان يكون هناك اكوان اخرى خلقها الله واعدمها، مش كده ولا لا؟ وانما الكلام عن اول هذا الارض الذي خلق. انا بقى عشان ولذلك معنى الكلام ان انت خارج هذا الكون ما تقدرش تفكر، علمه عند الله، لان الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ما تقدرش انت تحيط به علما، فلا تحيط المخلوقات علما. فانت تيجي تقول خلق الله هو السماوات والارض والعرش وخلاص، مين قال لك الكلام ده؟ الله عز وجل بدا خلق السماوات والارض في وقت معين وكتب هذا في الذكر قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. ايه اللي يمنع ان قبل خلق هذا ده بقى يدل على الكمال ولا لا؟ ويدل على عظمه الله ان قبل هذا الكون خلق اكوانا اخرى لا تعد ولا تحصى، وارد ولا لا؟ والا لانه الاول الذي ليس له بدايه، فهل كان من الازل لا يعمل ثم بدا له ان يعمل؟ لا ينفع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قادر على انه كان يخلق قبل هذا الكون اكوانا لا تعد ولا تحصى. كل ده يدل على ايه يا اخوانا؟ على تعظيم ربنا عز وجل. في نفس الوقت تقفل الباب على الملاحدة والدهرية والفلاسفة الذين يلزمون من يقول بأولية هذا العالم وبتعطل صفات الله قبل هذا العالم بلوازم لا يستطيع أن ينفك عنها، بل هم كما اعترف الرازي وغيره وصلوا إلى مسألة تكافؤ الإيه؟ الأدلة. فكان أمر خطير أنهم وقعوا في الإيه؟ واخدين بالكم؟ ثم بعد ذلك قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. دليل على إيه؟ أولية الصفات وأدلية. قال بعض المشايخ الشارحين، ده هو بيتكلم هنا الشيخ المؤلف ابن أبي العز، قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ولا مربوب، وما قالش معنى الخالقية. ما كان ممكن يقول له معنى الرب ولا مربوب ومعنى الخالق ولا، او يقول معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الايه؟ الخالقية. فأراد احد المشايخ ان يتفلسف فقال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لان الخالق هو المخرج للشيء من العدم الى الوجود لا غير. هذا خطأ، لان الخلق مش كده بس، الخلق كمان الايه؟ التقدير. مش قلنا ان الخلق بمعنى التقدير؟ فيبقى الخلق كان ممكن يقول الخالقية برضه، وارد ولا مش وارد؟ والرب كلمة الرب يقتضي معاني كثيرة، هي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كما له بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. قال انتهى، يعني انتهى النقل. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، لأن الكلام ده يعني هو الطحاوي كلامه معصوم. فكل من يقول لا معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق، ما قالش الخالقية، يقول له لا اصل دي يقصد كذا ويقصد كذا، ممكن تكون المسألة فاتته او حب ان هو يوزن المسألة وزنا وزن، واخد بالك؟ يعني ممكن يكون لي اي سبب من الاسباب مش معنى هذا الكلام. والا فالخلق له معاني متعددة والربوبية لها ايه؟ معاني متعددة. وهو هنا لم يأتي بجديد، وانما هو يفصل او يدلل على ما ذكره قديما. قوله وكما انه محيي الموتى بعدما احيا، استحق هذا الاسم قبل احيائهم، يعني ربنا يحيي الموتى قبل ان يحيي الموتى، اسمه محيي الموتى لانه قادر على هذا الامر، مش كده ولا لا؟ كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم، يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه محيي الموتى قبل احيائهم، فكذلك يوصف بانه خالق قبل خلقهم، الزاما للمعتزله ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير انه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. يعني قصد الشيخ ان صفات ربنا واسماء ربنا ازليه كالله عز وجل، يعني ما فيش اسم جديد، اسم اخترعه الناس، اسم زودوه. ولذلك بنقول ان انا اهل السنه والجماعه بيسموا ربنا من عندهم ولا لا؟ اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته، سميت يبقى هو اللي سمى، او انزلته في كتابك، مين اللي انزله؟ هو. او سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، مين اللي علم؟ هو. او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في كمان اسماء ما يعرفهاش حتى الانبياء ولا الملائكة، استأثر الله بعلم هذه الاسماء عندك. يبقى الاسماء توقيفية ولا من عندنا؟ هل هي مخلوقة؟ ما قالش اسألك بكل اسم ولك خلقته لنفسك، لا، سميت او انزلت فيك او علمت او استأثرت. يبقى كل هذه الاسماء تعد ايه؟ اسماء ازلية، لا بداية لها لله، كصفاته تعالى وكذاته. نقول اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ان شاء الله لو في اسئلة نرد عليها بعد الدرس باذن الله تعالى.